رحمن يا رحيم، يا كريم يا عظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، نسألك يا ربنا أن تصلي على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أكرمنا بصحبته في الجنان، وأكرمنا برفقته في الفردوس الأعلى، يا حنان يا منان، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلهنا اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء وتحجب الدعاء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من ذكره دواء، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، وسلاحهم البكاء، إلهنا إلهنا إلهنا، نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وظلمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته، أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يوم يفزع الناس، يوم يخاف الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلهنا إلهنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وجعلنا من عتقائك من النار، وجعلنا من عتقائك من النار، أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. إلهنا إلهنا إلهنا بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا، اشف مرضانا ومرضى العالمين، وارفع البلاء عن العالمين، وارفع البلاء والوباء عن العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا لطيف يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إن كان هذا البلاء بذنب أذنبنا أو إثم اقترفنا أو زور جنينا أو ظلم ظلمنا، فسامحنا يا الله واشفنا يا الله وارفع عنا يا الله وعافنا يا الله وردنا إليك ردا جميلا يا الله، ردنا إلى بيوتك ردا جميلا يا الله، سامحنا على ما فرطنا، سامحنا على ما قصرنا، سامحنا على ما أذنبنا، توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا يا ربنا ألا نعصيك بعد اليوم. إلهنا إلهنا إلهنا تبنا إليك فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر ذلتنا، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن الذل بعد العز، ومن المعصية بعد التوبة. إلهنا إلهنا لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا إلهنا، أنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم، فاغفر لنا تقصيرنا يا الله، سامحنا يا الله، سامحنا يا الله، اعف عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وشعبها، وانصر رئيسها وجيشها ورجال أمنها، احفظنا من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن شر الأشرار يا كريم، إنك نعم المولى ونعم النصير، من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، برحمتك يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا، وقفنا على بابك فلا تطردنا، لا تردنا خائبين ولا عن باب رحمتك مطرودين. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا، استجب دعاءنا استجب دعاءنا استجب دعاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هذا الدعاء هذا الدعاء، وعليك الإجابة وعليك الإجابة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.